تجلى عطره الفواح، حوار يجمع الأرواح، وبالأشواق للموعود علينا بالسعادة لاح. هنا بالذكريات عبير، جمعناها لأجل الغير، رسمنا فيه حب الخير، أمانينا مع الأفراح. حديث عاطر وشجون، يبوح القلب بالمكنون، لكم نهديه في المضمون، ويدنو فجرنا الوضاح. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية. حوار الأرواح. أين انطلقت بعينك؟ رأيت الملكوت الباذخ بكل انبهار وشدة، ما للدنيا تتناثر في طياتها سبحات الله وخيراته، مزنه يهمي لعباده وفضله يحيط بمخلوقاته، وهناك تتناوب النفوس المؤمنة أن تحيط بفضل الله فلا تقوى، تبذل أنفاسها للطاعات فيشق عليها الجهد ويضنيها الجهد، فتجلس مسترخية غير راضية أنها لا تعبد الله، لكنها سرعان ما تتلافاه بأن تبذر في اللسان اسم الله. ينطلق الوجدان يحده اللسان فيذكر الله ما شاء الله، وتنشق من رضوان الله ونعمائه ما يتجلى على شفاهه، تبتسم النفوس المؤمنة تعوض في عجزها عن العبادات بل الصحائف بالأجور والحسنات. يا لله الرحيم، كم يحب أن يدخلنا في نعيم. إخوتي في الله، يقول سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا يوجد في العالم من تأنس له وتهدأ وترتاح إلا بذكر سبحانه وتعالى. أعظم آية في الذكر قوله سبحانه: فاذكروني أذكركم. تصور هذا المشهد كيف مع هذه الآية: فاذكروني أذكركم. حتى يقول السيوطي: عجبا لمن قرأ هذه الآية ثم تجف لسانه وتفطر شفتاه من ذكر سبحانه وتعالى. فاذكروني أذكركم، فإذا ذكرت الله ذكرك الله. يقول: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأهم خير منهم. هذا العمل العظيم البار الذي يقوم به الإنسان إنما يذكر بنفسه عند الله سبحانه وتعالى. في قوله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم، مسألة: إذا خشيت الإهمال والتهميش في عالم الدنيا، لا ذكرك أحد، ولا إذاعة، ولا تلفاز، ولا صحف، ولا اهتم بك المجتمع، فاذكر الله. يذكرك الله فإذا الشرف. أحيانا بعض كبار أهل الدنيا، زعماء الدنيا، حكام الدنيا، لو ذكرونا استأنسنا كثيرا، أثنوا علينا، مدحونا في مجالسهم، فكيف بملك الملوك أن يذكرك سبحانه وتعالى؟ ثالثا: فاذكروني أذكركم. إذا ذكرت الله، أنت في واد، في سفح، في تل، في هضبة، في جبل، ذكرت ذكرك، إذن فإذا الأنس وإذا السعادة. حتى في حديث صحيح: أنا جليس من ذكرني، أنا جليس من ذكرني. الواحد الأحد ملك الملوك الواحد القهار سبحانه يقول: أنا جليس من ذكرني. كيف نضيع فرصة ذكره سبحانه وتعالى؟ يا إخوة، نأسف أن مجالسنا لها رنين ولها صياح ولها ضجة وصجة ولجة بأخبار الدنيا، وهذا وارد هذا، لكن أن تستوري على الأوقات وعلى المجالس ثم نضعف في ذكر سبحانه. كان وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وكان عليه الصلاة والسلام يبشر الصحابة في صحيح مسلم، يقول: سبق المفردون، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، يعني هم يعني قصدي أعظم الناس أجرا وأرفعهم منزلة. هنيئا للذاكر الذي تصعب عليه الأعمال الصالحة. الصيام صعب، الزكاة، الصدقة قصدي منفاق المال صعب، الجهاد صعب، خير منها ذكر الله وأسهل وأعظم أجرا ومثوبة. حتى إنه صح في حديث صحيح الألباني وغيره: من عياه الليل أن يكابده والمال أن ينفقه والعدو أن يجهده، فعليه سبحان الله وبحمده. وفي لفظ: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأنت يوم تذكر الله إنما أن تزكي نفسك، تطهر نفسك، تعظم نفسك، تجعل لك قدر، لأنك تحط عن نفسك السيئات والخطايا. بالله عليكم انتظر، انظر إلي. يوم يقول عليه الصلاة والسلام، يعني مدار الحياة الدنيا بأسرها، الكون بما فيه من كنوز وخزائن، يقول صلى الله عليه وسلم: يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. يجمع الأرواح وبالأشواق للموعود علينا بالسعادة لا. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم في هذا الحوار مع الشيخين الفاضلين الشيخ سعيد بن مسفر والشيخ عايض بن عبد الله القرني، حياكم الله أصحاب الفضيلة. سلمكم الله، أهلا وسهلا. ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذكر لا يجهل مسلم أهميته، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الذاكرين. معه نتوقف قليلا، شيخ سعيد هل من خاطرة نبدأ بها؟ نعم أخي الكريم، الذكر هو علامة المحبة، ومن أحب شيئا أكثر من ذكره، الله، ومن أبغض شيئا أبغض ذكره، الله. ولذا أهل الإيمان يحبون الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، سبحانه، ولا يفترون عن ذكر الله، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، الله، في جميع الحالات، ما في حالة رابعة، الله. والله عز وجل وصفهم بأنهم أولو الألباب، أصحاب العقول، أصحاب الأفهام، أصحاب المنازل الرفيعة والعالية في الدنيا والآخرة، فهم مع الله. وأيضا المنافق الذي قلبه ميت لا يحب ذكر الله، يقول الله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وإذا أردت أن تعرف هل أنت تحب الله أو تبغضه، أو الله يحبك أو يبغضك، اسأل نفسك هل أنت تذكر الله؟ الله المستعان. فإن كنت تذكره فاعلم أنه يذكرك ويحبك، وإن كنت تغفل عنه فاعلم أن الله يبغضك ولم يوفقك لأن تذكره. الله، فالذكر علامة التوفيق في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من الذاكرين. شيخ عايض، أنت لك تجليات مع الذكر، تفضل. أشكرك يا حبيبي وأشكر الشيخ على ما قدم الذكر. الحقيقة يا شيخ، أنا رأيت أن أعظم عبادة، يقول ابن تيمية شبه إجماع بين العلماء أنها عبادة الذكر. الله أكبر، انظر إلى هذه الآية المقدسة. أعظم عبادة، أعظم عبادة، يقول أجمع، بل قال أجمع العلماء على أن أفضل عبادة يعني هي الذكر، ولذكر الله أكثر وأكبر، واستدل ابن عباس بهذه الآية. أنا أرى أن أشرف آية في ذلك قل فاذكروني أذكركم، وفيها الله. وقفات، الله، الوقفة الأولى: إذا خشيت من التهميش ولم تذكر في وسائل الإعلام ولم يحتفل بك ولم تقام صورك في الشوارع الله. ولم تدعى المناسبات، فاذكر الله يذكرك، فإذا الشرف والمجد، الله سلام. الثاني: فاذكروني أذكركم، والله لو أن كثير منا لو ذكره الملك أو الزعيم في مجلسه لسار بها قصة عنده وحكاية، نعم. فكيف بملك الملوك سبحانه وتعالى. جل شأنه. الثالث: إذا كنت في واد أو في صحراء أو في بادية أو في سفح وأنت مجهول وما عندك أحد ولا أنيس ولا جليس، فاذكر الواحد الأحد يكون جليسك. الله، أنا جليس من ذكرني. الله، وهذه يا شيخ في الذكر لا يعادله، هي لذة العابدين، ويكفي فيها في الذكر أن الأعمال تنقطع في الجنة للذكر. الله، يلهمون في الجنة التسبيح حتى في الجنة كما يلهمون نفس. الله، لا يصلون، لا يزكون، لا يصومون، لا يحجون، لا يعتمرون، إنما يذكرون لعظمتي. في مسألة يقول بعض العلماء: الله لم يكافئ العابد بمثل ما فعل إلا بالذكر، ما قال صلوا وصلي عليكم، يعني فيها، وقالوا صلي عليكم عن الدعاء، لكن كالصلاة المعروفة الشرعية أو الزكاة أو الصيام، قال فاذكروني أذكركم. أذكركم، وهو الذكر الذي يتجلى فيه الإنسان. وكما تفضل الشيخ، إذا رأيت كيف تعرف المخلص والصادق والمنيب، أن يكون داوم على ذكر الله. الله، الله، ألا تزال لسانه رطبة من ذكر الله. ذكر الله يا أخي، هذا الكلام أنا ألمس فيه خطورة بصراحة. نعم، أنا كمسلم عادي، إذا قلنا إذا أردت أن تعرف مقدار إخلاصك ومقدار يقينك ومقدار، فانظر في مقدار ذكرك لله عز وجل. نعم يا أخي، نحن ذكرنا لله، الله يرحم العالمين. والله التقصير حاصل، وهذا من الشيطان وعدم التوفيق، من خطايا، وبعدين ومن الخطايا. نعم، وبعدين لاحظ أن هذا من فضل الله سبحانه، أن الله عز وجل يرتب على هذا العمل وهو الذكر، وهو عمل بسيط. نعم، إيه، نعم، يرتب عليه هذا الثواب العظيم. أسهل الأعمال أبدا، أسهل الأعمال. الله، لأنك شوف، إذا كنت تنفق مال تتعب. نعم، إذا كنت تصلي تتعب. نعم، إذا كنت تصوم تتعب. كذلك، لكن إذا قمت بالذكر تتعب ما لا شيء أبدا. اللسان هو الذي إذا توقف يتعب. عندها يا شيخ، عندها صح الألباني، عشان كلامك. نعم، صح الألباني حديث: من أعياه الليل أن يقومه، والعدو أن يجاهده، والمال أن ينفقه فعلي سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. يا أخي اسمع يا مشاهد اسمع، يعني أنت وتغلب هؤلاء جميعا. ألا أنبيكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم أزكاها نعم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم نعم فتضربوا عنكم ويضربوا عنكم. قالوا بلى، قال ذكر الله. ذكر الله. وفي صحيح مسلم سبق المفردون قالوا قال الذاكر الله كثير والذاكرات الله. نص كثير من العلماء على أن الذاكر هو أسبق يسبق المجاهد ويسبق الصائم، يعني الصائم اللي ما هو بذاكر. نعم. بعض الناس ترى يفتح عليه في قيام الليل ولكن ما يسبح كثير. نعم. وبعضهم يفتح عليه في الصيام ما يفتح، وبعضهم في الإنفاق. ترى عظمهم كلهم من يفتح عليه في الذكر. في الذكر. في الذكر. عجيب. نعم. عجيب لعظم شأن الذكر. لعظم شأنه. وهو ألا ترون يا أصحاب الفضيلة أن هذه الحقيقة الواضحة كما تذكرون بالأدلة الآن أن الذكر من أعظم القربات وهو أسهلها وأيسرها. إن هذا غائبة. مقدر عند أنها الناس. غائبة عند كثير من الناس. نعم. وذلك لعدم التوفيق، وإلا الموفق حينما يسمع مثل هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والحديث في الصحيحين. اللهم صل عليه. من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 خطيئة، وكان كمن أعتق 10 رقاب. 10 رقاب. إيه نعم. وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك. الله. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد. 5 جوائز. إيش 5 جوائز؟ الواحدة والله تسعد الدنيا وما عليها. لم يأتي أحد بأفضل مما تأبيه أبدا. يعني حتى الصائم وعندي والمصلي. شيخ 3 وقفات سريعة. نعم. أنا شاهدته في قنوات فضائية خاصة شعبية 4 ساعات احتفال القبيلة كأي قبيلة. نعم نعم. إلى صلاة الفجر وقبل الفجر لا يذكرون الله في مدح القبيلة وما فعلت، وإلى لم تفتح المقدس ولا حضرت بدر ولا أحد ولا شيء. نعم. وما في ذكر لله ولا مدح له سبحانه. ما ربك يحب المدح. ثانيا سألت من مقصين من أمثالي من طلبة العلم الشرعي، قلت اليوم في مثل في العصر في المغرب. أيه. قلت لا إله إلا الله الحديث، قال الشيخ لا إله إلا الله وحده لا شريك له 100 مرة. قال كثير لا والله ما استطعنا. قال واحد قلت 10. قال 20. الثالث في مجالس أحضرها يا شيخ من أول مجلس إلى آخره ما يأتي ذكر الباري سبحانه الله بحديث، ثم ينقلونك إلى الصيدلية والعقارب مربعانية وإلى درجات الحرارة وإلى المياه وإلى الاقتصاد، ويخرجون بك خروجا وأعظم مذكور سبحانه. يقول هل تعلم لو سمية سبحان هل أعظم منه سبحان أعظم من الله؟ ليش ليش ليش هذه القسوة؟ ليش هذا الحرمان؟ هذا عدم التوفيق وأيضا مرض في القلوب ومعاصي. اللهم ومعاصي. فإن المذكور من الموفق من وفقه الله. الله. وما توفيقي إلا بالله. بالله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة فاطمة، الحديث من عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سبي من البحرين. نعم. فعلمت فاطمة فجاءت إلى البيت تطلب خادما. خادمة. لأنها كانت تقوم بأعمال المنزل. نعم. حتى محلت يداها. نعم. من العجن والطحن والخبز والشغلات هذه. نعم. في البيت. نعم. وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلي عليه. سيدة نساء أهل الجنة. الله الله. فقالت جئت أسأل الخادم. إيه نعم. فرجعت ما وجدت الرسول صلى الله عليه وسلم. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان هناك ود بين عائشة وفاطمة. نعم. ومحبة وتقارب في السن حتى. نعم. قالت فاطمة جاءت تسأل عن الخادم. إيه. فذهب صلى الله عليه وسلم إلى البيت. اللهم صل عليه. وجاء وجدهما قد ناما فجلس بينهما. شوف التواضع، شوف الحياة البسيطة. شوف يعني. قال جئت تسأل عن خادم؟ قالت نعم يا رسول الله. اللهم صل. قال أفلا أدلك على خير لك من خادم؟ فسبقها علي قال نعم يا رسول الله. نعم. خشي أن تقول هي لا أبغى خادم. نعم. لأن المرأة تبغى غرضها في الغالب. نعم. أيوه. فقال سبح إذا أخذتما مضجعكما فسبحا 33 واحمدها 33 وكبرا 34 فذلك خير لكما من خادم. يقول علي فوالله ما تركتها منذ تلك الليلة. الله أكبر. ما تركتها. ما تركتها. قال نعم. قال أحد الجالسين قال ولا ليلة الصفين. ولا ليلة الصفين. المعركة. قال ولا ليلة الصفين. الله. وهذا نعم. ليه؟ لأن المداومة أهم شيء. تجد بعض الناس الآن. نعم. يسمع ذا الكلام. صحيح. يذكر الله شوية وبعدين ينفل. يبطل خلاص. لا ما ينفع. أنا أقول حديث في الصحيحين تحدي وسؤال الآن وأعطيه رسالة. طيب. في الصحيحين عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله بحمدي في يوم 100 مرة غفر الذنوب وإن كان كزبد البحر. تعرف أنه في دقيقة ودقيقة ونصف هذا؟ بالكثير. ولكنك تقول الأمة الإسلامية الآن ابحث بعد شهر. قليل من يداوم عليه. سبحان يعني الله. يعني ما تعطون دقيقة أو دقيقة ونصف في اليوم؟ اللي تغفر لك كل ذنوب وإن كان كذبا 24 ساعة. نعم. يعني هل الوقت قيمة في حياتنا؟ كم نمضي من الساعات في الفاضي؟ كثير. ثم نضيع هذه الدقائق التي فيها حياتنا. دقيقة ونصف تمحى بها بعد الصلوات الخمس. بعد الصلوات الخمس يقول صلى الله عليه وسلم حديث مسلم من قال دبر كل صلاة سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له ذنوبه ولو كانت كزبد البحر. كزبد البحر وفي لفظ ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيحين ترى لفظة هذا في الصحيحين الحديث 33 بعد الصلاة وهو يوم ذهب أهل الدثور بالعجور. ترى من أعظم الأحاديث اللي ذكر الشيخ. أقول طيب يعني بعدين متى الآن كيفية أدائها؟ والله تعجب لما تشوف المصلي تجد الواحد من يوم يسلم وهو يقول كذا. لا بعضهم يقعد يقول كذا بسرعة يقول بيديه يقول كذا بس بس بس بس ما يكاد بس بس بس بس ويطالع هذا الذاكر هذا الذاكر نعم. هذا الذاكر ويطالع في السقوف ويطالع في الناس يشوف اللي من هنا واللي من هنا كانوا بيشدون وبعدين قام. لكن هل يعدها؟ ما حد يعدها. ما طيب إذا استلم الراتب كيف يسوي؟ هذه بشويش يعدها بال بال بال نعم ويحط كيف لا ورقة المرأة يقول يا شيخ لو يبلغ مسؤول كبير يبلغه عنك أنك في المجالس والأندية وفي التقاءات أنك تذكر وتثني عليه وتدافع عنه ماذا يكون حالك عنده؟ ستكون عنده معظم فإذا ومقضي الحاجة. نعم ملك الملوك. وإذا كالعبد اللي وحده في ندوة في لقاء في الباص في الطائرة في السيارة سبحوا يا أخوان اذكروا الله قولوا لا إله إلا الله. يخبرني أحد العلماء مشى يقول كان في المملكة العربية السعودية في محافظة رجل ذهب عامي إلى الحرم فرأى عالم أصله من فلسطين يقول كلمتان خفيفتان اللسان ثقيلتان الميزان حبيبتان الرحمن سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم قال فحفظها فسار كل محط في مناسبة دخل في قال كلمتان خفيفتان اللسان في الزواج كلمتان خفيفتان وجاب الحديث وفي المستشفى في كل مكان يقول الطلاب يرونها يلعبون كرة قالوا جاء كلمتان سموه في القرية كلمتان قال أغمي عليه 3 أيام من حادث قالوا والله أن 3 أيام ليل ونهار قلت كلمتان خفيفتان الله أكبر حتى توفي يا سلام يثبت الله الذين آمنوا بقول ثابت يا أخواني مشكلة مع الذكر الناس في أحوال تشوف الإنسان إخواني مغموم مهموم ساكت مبرطم طب اذكر الله انت الان خلص الله ساكت لو قال لا اله لو قال لا اله استغفر الله او ذكر الله الشيخ, الشيخ ابن عثيمين قال وهو وجد حتى في تويتر وفي قسمه في قناته واعلم ان المساله توفيق من الله والدليل على ذلك مثل الذكر فهو اسهل الاعمال وقليل من يوفق له قليل من يوفق يا اخي جالس الانسان حتى ينتظر الاقامه انا رايتهم في المسجد انا انظر فيه ساكت. واذا هو باصم ساكت مره هذا الحين ينتظر الاقامه رجل خير ولا في المسجد وجا في المسجد والمصحف امامه ما يمد يده ما قرا ولا ذكر ايش بهم اللي شوف قوالب النجاح 3 ذكرها الله في سوره في القران يقول اتلو ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ولا ذكر الله اكبر ولا ذكر الله اكبر هذه قوالب النجاح الله الاهمال الله. الان فيها كلها 3 تلاوه القران ضائعه الا القليل اقامه الصلاه ضائعه الا القليل يا سبحان الذكر ضائع الا القليل وذلك من عدم التوفيق الذكر بالذات يا اخوان الملاحظ الان حتى الأذكار اللي هي مسنونة في أوقات معينة ويدرون الناس أن هذا وقت النوم له ذكر ما يحفظونه أنت تجلس في المجلس فيه 40-50 شخص تقول من يعرف الذكر إلا جبينا ماذا يقول عند النوم والله يطلع لك 3-4 من 50 رجع سماها السلف عمل اليوم والليلة أنا أرى أن ما في عمل يكون معك ليل ونهار وفي كل مكان ويمكن أن تعبد الله وتسبق العابدين إلا الذكر وما أرى أن في عمل أسهل ولا أيسر ولا أحب من الذكر الله ولا أرى أن في عمل يمكن أن يأتي بكنوز الحسنات وجبال الدرجات إلا الذكر فقط الذكر. وما أرى أن في عمل يمكن تكون في الصف الأول في الجنة إلا بالذكر سبق المفردون الله وأرى أن من وفق للذكر فقد أراد الله أن يكون من الأولياء الكبار اللهم وفقنا للذكر اللهم وفقنا محمد ولذلك وذلك يحتاج إلى عانق قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ قل في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يحتاج إلى إعانة توفيق وتسديد أطلبها من الله يا شيخ شباب عندنا مصحين ومعافين وأقوياء ومال وكل شيء عندهم ما يسبحون سبحان الله الآن المائدة تعرض أناظرنا في اللقاءات وفي شباب وعزائم ولا ما في بسم الله الرحمن الرحيم ولا الحمد لله مجالس النساء في أكثر البيوت حتى فلا حرج بعضهم يسمر للفجر الله ولا يذكرون الله إلا قليلا نسأل الله وفلانة قالت وراحت طاعت وش قالوا ذلك وش قالوا سبحان الله أين ذكر الله اللهم أصلح وإذا ذكر الله تجد واحد بعض النساء تقول له اذكروا الله قالوا شغلتي هنا بعدين وبعدين يا شيخ نقول في المجلس نقول قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم مساكن قلت يا أخي قلوا صلى الله عليه وسلم هذا وجب أن تصلي عليه إذا كان الله يقول إن الله وملائكته الله سبحانه تولاها بنفسه وصلى بأبي وأمي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تولى بنفسه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم وسلم وسلم. اللهم صل على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. بذلك نختم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكرا أصحاب الفضيلة مشاهدي الكرام، إلى حوار آخر نلتقي فيه، نستودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عطره الفواح حوار يجمع الأرواح، وبالأشواق للموعود علينا بالسعادة لاح. ذكر الله من أجل الطاعات ومن أعظم القربات، وهو سهل في الأداء لكن عظيم في الأجر، وهذا من بيان رحمة الله وفضله سبحانه على عباده أن يشرع لهم أعمالا بسيطة ثم يرتب عليها يعني أجورا عظيمة مثل الذكر. الذكر ليس فيه تعب للإنسان، الصلاة ربما تشعر بتعب لأنك تتوضأ وتخرج إلى المسجد وتقوم وتقعد وتقرأ، الصيام كذلك حينما تمتنع من الطعام والشراب والنكاح، الحج كذلك حينما تخرج من بيتك وتعرض نفسك للأخطار وتركب الوسائل الناقل وربما تمرض ربما تموت، جميع النفقة كذلك والزكاة، تخرج مبلغ من المال، المال ربما ما دخل عليك إلا بتعب ويعني بجهد، لكن الذكر، الذكر ما فيه أي تعب ولكنه أعظم من كل شيء. ولهذا جاء في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أعظم أو أفضل الأعمال عند ربكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم. قلنا: بلى يا رسول الله. كانوا يتوقعون أن يكون العمل هذا شيء عظيم ما يقدرون عليه. قال: ذكر الله عز وجل. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يعظم هذا الحديث ويعظم من شأنه، ليه؟ لما فيه من الأجر العظيم وما فيه من الجهد البسيط. والذكر طبعا علامة من علامات محبة الإنسان لربه، فإن من أحب شيئا أكثر ذكره، ومن أبغض شيئا أبغض ذكره، والمؤمن هو أحب شيء عنده هو الله، كما قال الله: والذين آمنوا أشد حبا لله. ولذا تجد الذاكرين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وفي سائر أحوالهم وفي مناسباتهم وفي ليلهم ونهارهم وفي صباحهم وفي مسائهم وفي جميع أحوالهم، هؤلاء هم أهل الإيمان، ما يقدرون يعيشون على غير ذكر الله. الذكر عندهم مثل النفس عند الناس، حياتهم روحهم يعني أنسهم بذكر الله عز وجل. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واذكروني أذكركم. تصور أيها الإنسان حجمك أنت وما نسبة وجودك ومن أنت حينما تذكر الله وهو في الملأ الأعلى يذكرك في نفسه ثم يذكرك في الملأ الأعلى، أي تكريم وأي عظمة لك أيها الإنسان أعظم من هذا إذا ذكرت الله. لكن حينما تغفل عن ذكر الله وتذكر شيء آخر غير ذلك، ربما تصاب وربما يموت قلبك وربما يسخط الله عز وجل عليك ولا توفق لا في الدنيا ولا في الآخرة. عطره الفواح حوار يجمع الأرواح، وبالأشواق للموعود علينا بالسعادة لا. أمنيتي ألا أموت إلا وقد حرر بيت المقدس، وصليت مع المصلين في بيت المقدس، نساء فلسطين تكحن بالأسى، وفي بيت لحم قاصرات وقصر وليمون يافا، يابس في حقوله وهل شجر في قبضة الظلم يثمر، رفيق صلاح الدين هل لك عودة فإن جيوش الروم تنهى وتأمر. يا ربي يا رب حرر هذا المسجد من اغتصاب الطغاة اليهود المحتلين الصهاينة، عساني نصلي من ضمن المصلين قبل أن أموت، وهي أمنية تمناها الكبار، منهم من حققها في حياتك عمر صلاح الدين ليوبي، ومنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إن بيت المقدس أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، أمنية لكل مسلم أن يصلي فيه وأن يراه وقد تحرر وتطهر، وليس على الله بعزيز، وأمننا في الله أن ينصرنا وأن يحرر هذا المسجد، يصلي مع أخواني المسلمين المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها في هذا المسجد العظيم. فيا رب تقبل، ويا رب يسر صلاة قبل الموت في المسجد الأقصى. الفواح حوار يجمع الأرواح، وبالأشواق للموعود علينا بالسعادة لا. استفدت من رحلتي إلى الفلبين فائدة أنه توقع الموت في كل وقت. لا تظن في أجل أنت تقدر في نفسك أنك سوف تعيش هذا الذي قدر، أنت ما تدري. ولذلك كن متهيئا بعمل صالح، كن متهيئ بتوبة، وكن متهيئ من التخلص من المتطلبات والأشياء التي تهمك في الحياة، حقوق الناس، الدين. ولهذا تكون أنت على أهبة بحيث أنك تصلح عملك، تائب منيب مستقبل. والله ما تدري يا أخي ويا أختي، أحيانا أنت تشرب تحتسي كوب القهوة تموت، أنت في الطائرة قد تسقط الطائرة، أنت في السفينة قد تغرق السفينة، أنت في السيارة تنقلب السيارة، ما تدري، سكتة جلطة ما لا علم لك. ولذلك أنا كنت مبعد طبعا، أنا عندي تخطيطي أني أرى سوف أرى الفلبين، أول مرة أزور الفلبين، وأسأل وتكون محاضرات ناجحة، ونسأل عن ترتيب المحاضرات، ومن الذي نسق الجدول، وما هي العناصر، وكيف نلتقي بعلماء ودعاة الفلبين. هذا ما كان عندي خاطر أني سوف أهاجم من معتدي برصاص ويطلق عليه 6 رصاصات وأنجو بفضل الله. يعني أني قصدي كما قال عليه الصلاة والسلام، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، تهبوا يا إخوان، يا أخوة، يا أخواتي، لا تجعلوا مساحة طويلة ذهنية لأنفسكم. حتى بعض الناس مخطط 10-20 سنة وما يمر به الموت، ما يمر، ما في تخطيط الموت. حتى إذا قلت يا أخي تصلي، بعض الشباب قال إن شاء الله قدام إن شاء الله، تعرف يقول حنا في الجامعة مشغولين، بيصلي بعدين، عنده يعني عنده أمان، يعني عندك صك شرعي ما شاء الله، عندك وثيقة صك غفرانها بتشعيش يعني بعد الجامعة. بادر بادر، احسن العمل، تب إلى الله، تخلص من الحقوق التي تلزمك، جهز نفسك، ودع أهلك ووالديك، لأنك ما تدري متى تعود، قد تخرج من بيتك ولا تعود. فكن على أهبة، مثل حتى الوضوء، الاستغفار، التوبة، الصلاة. شكرا لكم وإلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية. تجلى عطره الفواح، حوار يجمع الأرواح، وبالأشواق للموعود علينا بالسعادة لاح. هنا بالذكريات عبير جمعناها لأجل الغير، رسمنا فيه حب الخير، أمانينا مع الأفراح، حديث عاطر وشجون، يبوح القلب بالمكنون، لكم نهديه في المضمون، ويدنو فجرنا الوضاح.